هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الشغل عندنا مستمر ليل نهار، وإحنا 12 كشافة، كل كشافة عليها تسهر شهر وبقية السنة تشتغل بالنهار. واللي تسهر شهر دي تعمل إيه؟ نفس العمل اللي بتعمله بالنهار. أنا أحب جدا نوعية المشرفات المتفائلات المتحمسات اللي زي. بارك الله فيك. وأوعدك إن شاء الله لما هقابل السيد الوزير هبلغه إعجابي الشديد بالملجأ ونظامه وحسن أداء العاملين فيه. ده انا نفسي وبول عيني اتجوز يا ناس. طب سد سد سد يا رعاة قلبي، سد يا اخويا والنبي ولا تزعل ابدا. ها اسم الكريم تاني. في مستهل حلقة الليلة نحيي ذكرى الفنانة نعيمة وصفيه، الممثلة ذات التاريخ الطويل في المسرح والتلفزيون والإذاعة، والتي رحلت في 7 أغسطس عام 1983، ونستمع إليها في حلقة من برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف في دور كشافة الجمرك، ومعها ثريا فخري وأحمد الجزيري من إخراج السيد بدير. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. كشافة الجمرك، برنامج كتبته أمينة الصاوي. عيطش يا ضنايا بس يا حبيبي. مديحة مديحة، انت يا مديحة؟ نعم يا ماما. انت بتعملي ايه وسايبة ابنك العيان يعيط ويسلق في روحه يا بنتي بالشكل ده؟ بلبس يا ماما عشان الحق اروح شغل. تروح شغلك وتسيب ابنك عيان؟ معلش ما هي حاجة بسيطة، وعلى الصبح هيخف ويبقى عالي. ولو يا بنتي لازم تكوني جنب. اه البركة فيك انت يا ماما، ربنا بعتك في الوقت المناسب. الوقت المناسب؟ اصلا بطيه الليل بتاعتي هتبتدي من الليله دي. ايه الحكايه؟ انت يا بنتي بتروحي الشغل بالليل؟ يعني مش عارفه يا ماما اني بشتغل كشافه في الجمرك. عارفه يا بنتي انك اتنقلتي على حرس الجمرك، لكن هو معقول تروحي شغلك الساعه 9 مساء؟ على كده يا بنتي هترجعي امتى؟ شوفي يا ستي، الشغل عندنا مستمر ليل نهار، واحنا 12 كشافه، كل كشافه عليها تسهر شهر وبقيه السنه تشتغل بالنهار. واللي تسهر شهر دي تعمل ايه؟ نفس العمل اللي بتعمله بالنهار. ازاي بقى؟ المراكب ما بتبطلش ليل ونهار يا ماما، رايحة جاية ومعاها ركاب اشكال والوان. طب وانتوا مالكم ومالهم؟ مالنا ومالهم ازاي بقى؟ ما هو احنا المسؤولين عن تفتيش المشتبه في امرهم وكشف المهربين. وما تنسيش يا ماما ان اسكندرية هنا تعتبر اهم ميناء لمراقبة المهربين. يعني انتي يا مديحة يا بنتي بتفتش الركاب ستات ورجالة. أنا وزميلاتي يا ماما الكشافات بنفتش الستات، وزملائنا الكشافين بيفتشوا الرجال. طيب معلش، والتفتيش ده عالشنط والعفش؟ الشنط والعفش لها قسم تاني يفتشها، إنما احنا بنفتش الركاب شخصيا. يعني أمسك الست من دول أفتش هدومها وشنطة إيدها وجزمتها وشعرها كمان. ولزموا إيه ده كله يا بنتي؟ يمكن تكون مخبية شيء من ممنوعات يا ماما. وتطلع إيه الممنوعات دي بقى؟ الممنوعات نوعين. نوع ما يصحش يدخل بلادنا خالص. زي إيه كده؟ زي المخدرات بأنواعها، والأفلام الجنسية، والكتب الخارجة، والصور العريانة يا ماما. إذا كان كده لكو حق تفتشوهم وتطلعوا عينيهم كمان. والنوع التاني يا ستي حاجات ما يصحش تخرج من بلدنا، زي الذهب والجواهر والفلوس الفضة والورق والتحف الغالية وقطع الأثار. ولما بتلاقوا حاجة زي دي بتعملوا فيها إيه؟ بنصدرها يا ماما، ونحول الشخص المهرب للنياب ويتحاكم طبعا. لكن قوليلي يا مديحة يا بنت. أيوة يا ماما. أنتوا إزاي بتعرفوا المهربين من وسط الركاب؟ أولا بدون دراسة خاصة قبل ما يسلمون الشغل. مين؟ ثانيا يكاد المريب يقول خذون. مش فاهمة يا بنتي. الشخص اللي بيهرب حاجة مهما كان متمرن وشاطر وجريء برضه بيرتبك ساعة مروره في الجمرك وبيتلخبط. طابة، واللي ياكل لحمة نية لازم توجعه بطن. لا، وموظفين الجمرك عينيهم مفتاحة وملاحظين أقل حركة أو تصرف غير طبيعي يصدر عن أي مسافر، وإذا شكوا في حد يحولوه على اسم الكشف. طب الحقي الحقي شوف ابنك يا بنتي. حاضر يا ماما. إيه اللي جرى لك يا أختي؟ ما كنت بتنام ساكت يا حبيبي؟ معلش يا بنتي عيان. بس يا حبيبي بس، سلامتك يا روحي. نام يا حبيبي نام. لا حول الله، بأجي من مصر الإسكندرية عشان اتفسح وهيص معاكم، ألاقي عصام عيان ولاقيكي مشغولة؟ بختك يا ماما، ما انت طول عمرك حملت الأسية. والدكتور قال ايه على عصام؟ كان مشتبه ان عنده حاجة في المصارين. حاجة؟ حاجة ايه؟ انسداد في مصران دقيق، لكن ادانا علاج والحمد لله عصام ارتاح عليه. يا بنت ارتاح ازاي؟ ما هو تعبان اهو. لا ده كويس جدا بالنسبة لمبارح. اسمعي يا ماما. نعم يا بنتي. الساعة بقت 9:15، انا همشي بقى وانت خلي بالك من عصام، ونعوزتي حاجة اندهي على المكواجي من البلكونة وقولي له يضرب لي تليفون. طب تليفونك نمرة كام؟ هو عارف يا ماما عارف. طيب يا بنتي. مساء الخير يا جماعة. مساء النور على عيونك يا سي فتحي. الله، انت ماشي على طول يا مديحة؟ ايوه. عايز حاجة؟ لا بس كنت عايزك تتعشي معايا، خصوصا ان مامتك ضيفة عندنا الليله دي. انا ماليش نفس، وماما مش غريبة. ما غريب الا الشيطان يا ولادي. طب اتعشوا انتوا بالهنا والشفا، وبعد العشاء اقعدوا في البلكونة عشان ماما عايزة تشم هوا البحر. اي والله جاية متشوقة له قوي. جرى ايه يا ست مديح؟ ايه اللي اخرك لغاية دلوقتي يا اختي؟ والله ظروف يا درية. اسمع اما اقولك، انا ملاحظة ان ظروفك كترة اليومين دول شوية، وتأخيرك عن مواعيد العمل زاد عن حده. متأسفة قوي يا درية، لكن أرجوك تعذريني وتقدري موقفي. نعم نعم، انت حبكيش عليا ولا ايه؟ ابدا، وحياة ابني وابنك. المسألة ما فيها ان ماما جات لنا النهاردة من مصر وعصام عيان زي ما انت عارفة. زي بعضه يا ستي، عشان خاطر ماما وعصام سمح انه بيجي في الساعة اللي تأخرتيه عليا. مسيري اعواض للدكول. طب يلا يلا استلمي الشغل عشان عايزة امشي. يلا قوليلي، كان في مظبوطات كتير النهارده؟ مش قوي. لقيت كتاب مجوف وفي قلبه علبه فيلم جنسي مع واحده جايه من امريكا. ولقيت كمان 50 جنيه ذهب متخيط عليهم في بطان جاكيت فرو لابساها واحده مسافره بره. جاكيت فرو في عز الحر ده؟ اهو ده اللي لفت نظري وشككني فيها. وايه كمان؟ البوم صور وشويه حاجات رفيعه كده. قوليلي، معرفتيش تم ايه في المذكره اللي رفعناها لسياده المدير؟ لا ابدا، لكن سمعت انهم هيحسنوا حالتنا. هيعملوا ايه يعني؟ هم بيقولوا اننا هناخد مكافأة عن كل زبطية بنمسكها. وده معقول؟ مش معقول ليه؟ ده احنا بنظبط حاجات بملايين الجنيهات يا اختي. ايوه، نظبط بملايين الجنيهات ونشتغل ليل ونهار، والمهية زي ما هي 12 جنيه مكافأة شاملة. على العموم انا متفائلة ومتوقعة خير. من بقك لباب السماء يا درية يا رب. عن اذنك بقى، احسن اتأخرت قوي. مع السلامة. يا ترى يا عصام يا ابني حالك ايه دلوقتي؟ مساء الخير يا ست مديحة. اهلا شويش حامد. ايه اللي انت شايله ده كله؟ تقارير مطلوب تفتشه. داخلين البلد ولا خارجين؟ داخلين يا ست هانم وخارجين. تابعت الداخلين الاول. اتفضل. روح بقى دخلهم لي واحده واحده بالرقم المسلسل. حاضر يا ست هانم. والفودان هانم الخربطلي. ايه فيك؟ حاضر عطونا. اتفضلي جوه عند الست الكشافه. حاضر. حضرتك جولفدان هانم؟ ايفيت حضرتنا. طب اتفضل ارتاح يا فندم. تشكرات كشف هانم حضرتكم من اسرات اريقات افنزيم. عندك ايه يا ست جولفدان؟ عندي روماتيزم افنزيم. روماتيزم مفصلي. روماتيزم عضلي. روماتيزم قلبي. حجرتنا مسكين صاحب ايا افنزيم. انا قصدي معاك ايه؟ معايا بنت واحدة متزوجة ابدين بيت. انا عايزة اعرف جايبة ايه معاك من برا. ما فيش حاجة افنزيم، ما فيش حاجة. ده اللي انت كتبه في التقرير، لكن احنا عايزين نعرف الحقيقة. دي الحقيقة افنزيم، حضرتنا كاتب مظبوط. طب تسمحيلي افتشك؟ ولازمته ايه افنزيم حضرتكم يفتش حضرتنا؟ القانون عندنا كده. صدقني كشف هانم حضرتنا لا يعمل شيء خلاف ما هو مكتوب في التقرير، وحضرتنا لا يكذب ابدا. معلش اسمحيلي افتشك. لا يليق كشف هانم ان حضرتكم تفتش واحده هانم في مقام فاسيني والده حضرتكم. تسمحي تقلعي البلط وتقربي هنا؟ مش ممكن افنزيم، مستحيل افنزيم. الدنيا حر قوي، ازاي مستحمله البلط التقيل ده؟ قلت لحضرتكم اني مريضه مسكينه. طب اقلعي البلط بسرعه احسن، عندي ستات غيرك لازم افتشهم. ممكن حضرتكم كشف هانم يخفي حضرتنا من التفتيش؟ لا مش ممكن. إذن فتش حضرتنا وانا لابس بلطو. ما ينفعش، اقلعي البلطو بقى وخلصيني. دي تحكمات ملاش لزوم افنزيم، لكن ما باليد هيلة. عادي بلطو هل انا افنزيم. تسمحي بقى تقربي هنا. حسيب كشف هانم حضرتنا متألم كتير. هو انا عملت حاجة؟ ده انا لبست كتفك بس. حضرتنا مريضة افنزيم. طب ايه ده؟ ده حزام علشان روماتيزم افنزيم. حزام جلد صوف افنزيم صوف. طب فكيه عن وسطك. كشف هانم ارحم حضرتنا بقى. طب اوعي اوعي وانا فك. ابدا مش ممكن تفكوا. عشان ايه بقى؟ طبيب تبع حضرتنا امر بكده افنزيم. فكيه اوام اذا سمحتي. فكيه اوام اذا سمحتي. يبعد عني كشف هانم. استني هنا. الله الله، ده مش حزام، ده جراب جلد وفي حاجة. لا افنزيم مش في حاجة. طب استنى ما اشوف كده. لا لا يا خبر، زي بعضه، ده فيه مخدرات، حشيش خام. ارجوك كشف هانم انا في عرضك، انا في طولك، ابوس ايدك افنزيم، بلاش تفتح جلفودان هانم. سيب الحزام من فضلك، ما تمسكش تاني. اسمع كشف هانم. عايز ايه؟ حضرتنا يدفع لحضرتكم 20 جنيه نظير صرف نظر المخدرات دي. وكمان عايزة تديني رشوة. 50 جنيه أفندم. ولا 1000 جنيه. شويش حامد، شويش حامد. نعم يا ست مديحة. خد الست دي والحزام ده وصلهم للسيد مدير التفتيش بسرعة. حاضر يا حمد، يلا يا ست. هيا شويش حامد، تم ايه في موضوع جلفدان هنا؟ خلاص يا فندم، اتحرر المحضر وتحولت على النيابه. طب ابعتلي بتاع البوفيه. والله عايزه ايه وانا اقوله؟ عايزه واحد شاي مظبوط. من عينيا الاثنين بس كده. يا واد يا محروس، يا محروس، هات اثنين شاي مظبوط للست مديحه هانم. أفندم. مساء الخير يا مديحة. مساء النور يا سيادة المدير. وصلتك الإخبارية الخاصة بالست الفرنسوية اللي هتغادر الجمهورية النهاردة؟ أيوة يا فندم وصلتني وهي قدامها. في احتمال كبير إنها هتسافر الليلة على الباخرة مارسيليا اللي هتقوم من اسكندرية في طريقها لفرنسا. اطمن سيادتك أنا منتظر وصولها للتفتيش. حاضر يا فندم. مش عاوز اوصيك يا مديح لان عارف انك نشيطة ممتازة في عملك، لكن احب اعرفك ان المسؤولين في الوزارة يهمهم جدا القبض على الست دي وهي متلبسة بالتهريب. ان شاء الله اكون عند حسن ظن سيادتكم وحسن ظن المسؤولين. ربنا يوفقك يا بنتي. فضل يا ستان ادي الشاي اللي ما يعلاش عليه ابدا. متشكرة قوي يا شاويش حامد. هي الساعة كم دلوقت؟ الساعة 12:30. عايزة حاجة؟ أفندم. مديحة سيب الشغل وتعالي حالا. خير يا فتحي حصل إيه؟ عصام تعبان قوي والدكتور مصمم يعمل له عملية حالا. عملية؟ أيوه اعتذري وتعالي حالا. اعتذر إزاي بس؟ ابنك في خطر. أنا عندي شغل مهم قوي ولا فيش حد غيري هنا. زمانهم في عز النوم يا فتحي. الله اتصرفي بسرعة، الولد في خطر وانا هاخده دلوقتي انا ومامتك وحنروح المستشفى. حاضر حاضر. ليه كده يا ربي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ ايه الحكاية السنبيح؟ لازم اروح المستشفى دلوقتي حالا عشان ابني هيعمل عملية، وفي نفس الوقت عندي اخبارية مهمة ولازم انتظر وصول صاحبتها. مفيش غير انك تطلب الست درية عشان هي الوحيدة اللي ساكنة قريب وعندها تليفون. ابدا التليفون مش عندها في بيتها. امال عند جيرانها. طب وماله نطلبها عندهم؟ هي النمره كام؟ ما تتعبش نفسك جيرانها مسافرين. يا ساتر دي المساله ملعبكه قوي. اسمع شوف لنا حد يروح يصحي دريه ويجيبها من بيتها. انا اللي اروح. مش معقول تسيب النبطشيه وتمشي. انت عايز تاخد جزا؟ طب انا هبعت واحد من العيال الشارين اللي بره. ايوه كده بس بسرعه. بقى ده اسمه كلام يا سي فتحي؟ نعم يا حماتي. ابنها في ايدين الدكاتره وهي قاعده في الشغل بعد نص الليل كده؟ انت راضي يا فتحي عن الحاجات دي؟ وتفتكر يعني اعمل ايه يا ابني؟ يا ابني شوف لها واسطه عشان ما تسهرش بالشكل ده. زمن الوسايط انتهى. ثم يعني اشمعنى هي اللي ما تسهرش من دون زميلاتها؟ هي متجوزه وعندها ولد. كلهم متجوزين وعندهم ولاد. اسمعي. نعم. مديحه وغيرها من الكشافات مش موظفات وبس. امال ايه يا سي فتحي؟ دول مجندين وعليهم واجب زي العسكري اللي في الميدان. تمام. ازاي يعني؟ هم العيون السهرانه لضبط المهربين اللي بيحاولوا تهريب اموال الدوله للخارج او بيحاولوا تهريب الفساد الى الداخل. يعني انت راضي عن الحاله دي؟ جدا. وليا الشرف ان مراتي بتساهم في العمل العظيم ده. حتى وابنها عيان وداخل على عمليه. ده ظرف مش بيحصل كل يوم. والبركه فيك انت يا حماتي، ربنا بعتك النهاردة مخصوص علشان الموقف ده. انت عارفة يا حماتي. ايه يا اخويا؟ انا ندمت اللي ضربت لها تليفون وازعجتها. يعني هي جت لازم عندها عذر. طيب قوم قوم بينا نشوف تم ايه في العملية. يلا يلا يا ابني. فضل يا ست مديحة. ايه ده؟ الوارد الجديد، الجماعة اللي مسافرين على مركب مارسيليا. دريه ما وصلتش يا شاويش حامد. دلوقتي توصل يا ست هانم. انا نبهت على الواد الشيال يروح في تاكسي ويرجع في تاكسي ولا يجيش من غير ما يجيبها معاه. ربنا يستر وترضى تيجي. طمني يا ست هانم، الست دورية طيبة وبتحبك قوي. هات الورق ده. اروح ادخل الستات واحدة واحدة؟ استنى استنى مفرز الورق الاول. حاضر يا دين مستنى. اسمع يا شويش حام. نعم. هات الست اللي اسمها ماري جان الاول. حاضر يا ست هانم. مدام ماري جان. بونسوار مدام. بونسوار. انت ماري جان؟ اوي شيري. ومين اللي معاكي دي؟ دي جانيت صاحبتي. وجاي معاكي لغايه هنا ليه؟ انت مش عارفه ان ممنوع انها توصلك لغايه الجمرك جوه؟ معلش شيري، اصلها صاحبتي اوي مش هاين عليها اسافر واسيبها. ومالها ما بتكلمش ليه؟ لا بوفغ مسكينة أصلها خغصة. ممكن تخرجيها برا؟ وحياتك وحياتك مدام سيلفو بلي خليها لآخر لحظة. ها دي بتحبيني قوي مدام، بتموت فيا، لو خرجتيها برا يمكن يحصل لها حاجة وحش. طيب قولي لي انت مسافرة فين؟ فرانس بلدي شيري. بالسلامة ان شاء الله. مرسي. واخدة معك ايه؟ حاجات بسيطة خالص. زي ايه مثلا؟ شوية الآن عقود روايش من خان خليلي، كم تمثال كده صغيرين. تقدر توريهم لي؟ مسرتم شيري بكل سرور. اتفضلي. فوالا. الغوايش دي كلها فلسو من خان الخليل. ايوه حتى الغويشه دي كمان. موي شيري. الله، طب والعقد ده كمان؟ زيه تمام شيري. وايه حكايه التماثيل الثلاثه دول؟ دي تماثيل فلسو، تقليد لتماثيل فرعوني قديمه. اشتريتيهم منين؟ من الاوتيل اللي كنت نازله فيه. واشتريتيهم بكام؟ اظن باتنين تلاتة جنيه كده بس. ايوه بس. طب ممكن اشوف فستانك ده؟ وفي بليزير مدام بكل سرور، ان عجبك لاو لكي، انا معايا غيره في الشنطة. لا متشكرة. انا عجبني الفستان عشان موديله جميل ومكسم على جسمك قوي. انا اموت في فستان مكسم. ممكن اتفرج على الجزمة بتاعتك كمان؟ ممكن قوي. اتفضلي. انا ملاحظة ان كعبها عريض قوي عكس الموضة دلوقت. ما انا برتاح في كعبة عريضة، بس شكله مش مناسب للجزمة يعني. مادام سوا ترانكيل، اطمني مادام، كعبي دي مش مجوف. قصدك ايه؟ يعني ما فيش حاجة ابدا، مستعدة اكسره قدامك. طيب ممكن اشوف شنطة ايدي؟ هاي تفضلي، ادي شنطة. اديني قلبتلك شنطة كله. اسمحي اشوفها بقى. اطمني شيري، شنطة ما فيش اي حاجة. طب افتحي كيس الفلوس. فوالا، ما فيش فلوس طبعا، انا صرفته كله في بلدكم حلوة دي، كله قرشي كان معايا انا صرفته. شعرك طويل قوي ولا لفة على حاجة؟ شعري طويل عشان تطمنيها. اديني فكيته كله. ولا مدام. طب قولي لي بصراحه بقى، معك ايه تاني؟ ولا حاجه. متاكده؟ مسيرتين مو شيري ريان جوتو. خير يا مديح؟ خير يا دريه، اسفه اللي ازعجتك. مفيش ازعاج ولا حاجه. ايه الموضوع؟ استنى ما اخلص المدام وبعدين نتكلم. طيب معك ايه تاني بقى يا مدام ماري؟ ولا حاجه وحياتك انتي. طيب يا مدام، التفتيش انتهى خلاص ومفيش اعتراض على سفرك. اميل ميرسي شيري، سي تري جونتي. اظن تودع صاحبتك بقى عشان تخرج هي من هنا وتخرجي انت على المينا من هنا. امرك شيري. ايه الحكايه؟ خدي بالك كويس منها. شايفه بتبوس اللي معاها ازاي في بقها؟ يا خبر، هو في ست تبوس ست زيها كده في بقها؟ شايفه الخرصه اديتها حاجه في بقها؟ لا يا شيخ، انا متاكده. استني هنا يا ماري. في ايه شيري؟ طلع اللي بقك. ما فيش حاجة في بقي. لا، في بقك. يا شويش حامد. افندم، الست دي بقها حاجة. طلعها يا مدام البقك. بقولك ما فيش حاجة. طلعيها بالذوق بدل ما نطلعها بالعافية. قادي يا هي. يا خبر، زي بعضه دماسة خمس قراريط وزيادة. عصام يا فتحي. اطمني يا مديح، اطمني. عصام عمل العملية وخلاص. وازاي دلوقتي؟ الحمد لله، عال جدا ومامتك عندي. طب تعال نشوف. تعال. لحقتي تروحي المستشفى وترجعي تاني يا مديحة؟ ايوه يا درية. وازاي الولد دلوقتي؟ الحمد لله كويس. طب وليه ما فضلتيش جنبه للصبح؟ نسيت حاجة مهمة كنت جاي اقولك عليها. ايه هي يا ترى؟ احنا اهتمينا بالماسة بس، مع ان الست كان معاها التلات تماثيل وغويشة وعقد. انا شك فيهم. شكك طلع في محله يا مديح. وانا شخصيا حاولتهم على قسم الفرز وثبت انهم فعلا مسروقين من اثار دهشور. الحمد لله الحمد لله. افندم يا ست مدير. اتفضل ارتاح يا بنتي. خير يا فندم. خير عظيم يا بنتي. اتفضلي. ايه ده يا فندم؟ ده جواب تقدير لمجهودك في ضبط الست الفرنسوية بالماسة وقطع الاثار. متشكرة قوي يا فندم، لكن ده احنا المتشكرين وفخورين بيكي. العفو يا فندم. وادي مكافئتك من خيمة المظبوطات. عشان ايه يا فندم؟ القانون 98 الخاص بمكافأة موظفي الجمارك اللي يظبطوا المهربين صبر، وانت اول موظفة هتنتفع بالقانون ده. ربنا يخليك يا فندم ويطول عمرك. روحي بقى فرحي زميلاتك وزملائك علشان يجتهدوا زيك. استمعتم الى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن كشافة الجمرك، كتبتها أمينة الصاوي. صور الشخصيات نعيمة وصفي، نوال الجمل، سرية فخري، أحمد الجزيري، كمال حسين، ستيلا فالاس، ومحمود كامل. وقامت بدور كشافة الجمرك رجية محسن. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. صديقات وأصدقاء المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، رحلت الفنانة دلال عبد العزيز يوم 8 أغسطس عام 2021، ونعيش في رحاب ذكرها مع هذا الجزء من مسرحية هالة حبيبتي. المشرفات المتفائلات المتحمسات اللي زي بارك الله فيك، واوعدك ان شاء الله لما هقابل السيد الوزير هبلغه اعجابي الشديد بالملجأ ونظامه وحسن اداء العاملين فيه. انا يا فندم خدمة المجتمع والاسرة والوطن، والله يوفقني ويرعاني يا فندم. اديني ايدك بقى. ليه؟ ما تخافيش يا فندم، انا لا اسرق ولكني اتجمل. ايه ده معقولة يا فندم؟ معقولة عندك فكرة يا فندم ان حضرتك من اعقى السلالات البشرية؟ ايه ده، انتي تفهمي في الحاجات دي؟ ابويا الله يرحمه كان اكبر عالم في السلالات. ليه؟ كان دكتور؟ كان جراح قد الدنيا يا فندم. فاتح فين؟ في المذبح. قشطة كفتة يا لولو. بالمناسبة بقى والله شرفت. ما انت حلوة زينا اهو، حلوة ما شاء الله، يعني ما شاء الله جيدة جامدة على اسمعي. انت متغذية بقى. تعرفي؟ ايوة. تعرفي ان انت دمك خفيف قوي وانت شربات. لو كل الناس عندهم خفة دم جديد كان يبقى العالم عبارة عن ابتسامة سعيدة وتبقى مصر اليوم سعيد. لا دي بقى معلش اكسكيوزني مش كده. فتحيلي شوية بقى. ايه؟ فتحيلي شوية. هتعملي ايه؟ Thank you. اكتر منك. ما تقوليش. احسن بعد كده هاخدك في ايدي وانا ماشي. ايه ده حبتيني قوي قوي؟ ايه ده من قلبك قوي قوي يا اختي؟ لما انت حباني وكل الناس حباني، امال الرجاله راحت فين؟ راحوا فين؟ حصر عليا وعلى بختي. طب يا فندم بقى، بالمناسبه بقى يعني، ولا اخفيكي سرا يعني، عايزه اسالك سؤال بس خجلانه. لا لا لا اتفضلي. طب اتفضلي، هنا في المنطقه الحره هنا يعني. ايوه حضرتك يا فندم، ما عندكيش كده اخوات كده عرس وبيان؟ لا ليه؟ يعني انا سكنت انا اسيبكم حقيقي ونعم الناتج. لا يا خساره، انا وحيده. مفيش هارد لك فور مي بات جود لك فور يو، انا عارفه نفسي. نرجع لمرجوعنا يا فندم. ايوه سادة يا فندم، انا ما بدوق الاكل الا لما اخر بنتي عندي تاكل وتشبع وتقول احمدك يا رب. يا ده انت على كده ربنا هيبني لك قصر في الجنه. يا فندم انا راضيه بنصيب يا فندم، انا بس عايزه استتر ثم استتر، وربنا حليم ستار. تصدقي يا فندم انا عليا ديما بتذوق النوم الا لما البنات كلها عندي تسبح في الاحلام الجميله. ايوه والله. عشان النهارده يا فندم عامله تي بارتي للبنات. ياه بس احنا هنا قوي. لا ده انا مؤسسه حنان. هو انت لسه شفتي حاجه؟ يا بنات انا بكره هوديكم الكاميرون، وان شاء الله بعد بكره هوديكم موزمبيق. يلا يلا بلاش كله. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم عن البنات والاحلام الجميله. لو شوكه صغيره بس يا فندم مس صباع بنت من اللي عندي بحس فيها سنين عينيا. اه يا عيني اه يا عيني. ده هما قالوا عطيه. سمعتيهم؟ مين ده؟ ما شاء الله سمعك ستة على ستة، ده مش حاجه ضقر. اي والله هما قالوا عطيه. هو مين عطيه؟ عطيه ده مسلسل في التلفزيون عن عصر الاقطاع. الفريق القومي بتاع المغرب. سوري يا بندم سوري، ده بقى دول لفت القبض على فاطمه. انا نسيت اقول لحضرتك، ده فريق تمثيل الملجا بيعملوا روايه البؤساء لميز رب. قولي يا شايفه البؤساء يا جدعان ده احنا غلابه. يا جدعان ده احنا غلابه. خاطروا ماله ويسقط الظلم ويسقط الاستعمار ويسقط المطر في الشتاء وزعابين حول انحاء العالم. يا عطية النية كونية. يا عطية النية كونية. يا رضية عجنة الحنية. يا رضية عجنة الحنية. يا رب تكرمي بقوية. يا رب تكرمي بقوية. وتذوق الجو الاخر. وتذوق الجو الاخر. من بكره الاخر الدق. من بكره الاخر الدق. ويجيكي ويحط عليكي. ويجيكي ويحط عليكي. جاتك ايه يا ام احمد؟ ما انت حافظه اهو يا ام احمد. حافظين اهو حافظين اهو حافظين حافظين حافظين. برافو برافو. قايلين وحافظين كويس قوي. حافظين طبعا حافظين يا فندم طبعا. ايه ده؟ دول عايشين البعد البؤري للبؤس يا فندم. شايفه البؤس؟ ما شاء الله المسلسل ده مكسر الخليج بره يا فندم. قولوا يا اولاد يلا. لله يا فندم الدين الرغيف وبريد اجيب علبه ولوبيس. ما شاء الله جايب لله يا هالة. بقول لك ايه، دي بقى مفتش التفتيش مش مفتش التمثيل، واخده بالك؟ هوديكوا يا حبايبي هوديكوا اديس عبابة. يلا سيدتي المفتشة امسكوها. ايه ده يمسكوها ليه؟ اصل انا رئيسة العصابة. رئيسة الفريق يعني فريق التمثيل. اهلا بيك يا مفتشة. اهلا بيك يا حبيبتي. في ملجأ المصحونين الفائز سلام يا سلام، ممثلة والله ممثلة، قابضة قابضة قابضة قابضة. يعني اللي مش لاقين قلبنا ان يعصب عليهم. ايه ده معقولة؟ ان عشتنا هنا تصعب على الكافر، والفوضى الحيوان اللي تحافر من فجر لحد العشاء، نسح وكنس وضرب ولعن وجوع. ناكل طاقة ونهبوا الطاقتين ياخدوا معهم هم مروحين. تاخدوا تاني ده يا مجوعة، تاخدوا تاني ده يا مجوعة. ما شاء الله ما شاء الله، ثورة على السفينة بنتي. يلا احنا هنا ولا العبيد، نشتغل سفرات ونطرد ملايات ونعمل موبيليات، واخرتها يعملوا هم المزادات. اتفضل يا حضرتك. ايه ده يا حبيبتي؟ ادي مذكرة كتبناها بدمنا. انتوا عندكم دم؟ ام احمد عندي دم؟ لما عندك دم ما بتتبرعيش ليه؟ ما بتتبرعوش ليه؟ ما بتتبرعوش ليه؟ وادي مستندات على السيقات لطشناها من الادارة. لا اله الا الله. وادي لسه بجار المنشفة عطية الشهيرة بخط الملاجئ. دلع دلع. انت اسمك ايه يا حلوة؟ اسمي هالة. الله، اسم جميل قوي. انا بحيي فيكي شجاعتك وحسن قيادتك لزميلاتك. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ سوري يا بنات، اكسكيوز مي، انا كان نفسي اقف معاكم بس نو تايم حقيقي. ده يا فندم ده مقلب ومعمول فيا، مغرز ومدبرينه. بصراحه انا ليا اعداء كتير لاني بشتغل كتير. طب اسالي يا حضرتك فين امين المخزن يا عطيه؟ فين امين المخزن يا عطيه؟ عنده جفاف يا فندم. انا قلت فين امين المخازن يا عطيه؟ في اجازه يا فندم لانه عنده جفاف، وبعدين راح لعفاف. اقول له لا ما تروحش لعفاف. معقوله؟ ايوه، اديته اجازه عشان حضرتك لما تيجي ما تجرديهاش. وامين الخزنه فين يا عطيه؟ وامين الخزنه فين يا عطيه؟ راح يجيب المحلول. يجيب المحلول يا تسهاني. ايه مش بتصدقاني؟ اسالي الست كريمه. ايوه الله. انا طبعا يا فندم العيل من دول اذا ما رجعش ولا ارتوى من صدر امه يحصل له جفاف ويروح لعفاف وتبقى مشكله. انا قلت فين امين الخزنه يا عطيه؟ هو راح بنك الدم عشان ما عندوش دم. ايوه، وخد معنا فسيح الخزنه عشان حضرتك لما تيجي ما تجرديهاش. الكلام ده انا عايزه المحامي بتاعي، انا عايزه المدعي الاشتراكي بتاعي. محامي؟ هو المحامي هيلحق حتى يكلمك؟ ده اللي هيحوشني عنك هيبقى عدو الانسانيه. ابوس ايدك يا ست هاني، ابوس ايدك. توبتي الى النار. التوبه دي تنفع لما يكون اللي غلطتي في حقه راجل يقدر يدافع عن نفسه، لكن اللي قدامي ده ما حصلش ولا ايام النادي. ده مش بوع ولا تعذيب، ده قتل للاراده، مسح للشخصيه. دي بالشكل ده هتطلع للمجتمع ناس يهدوه مش يبنوه. ابوس ايدك يا تهانى. علي ده انت هتبوس ايدي كتير قوي يا عطيه. هلا يا حبيبتي. افندم يا ابو. خدي زميلاتك دلوقتي واطلعي. حاضر، يلا بينا يا بنات. شوفي بقى مفيش ساحل العاب ولا حتى شكرا. كل ده يطلع منك يا ظلمة. استر عليا يا ست هانة. استر عليك يعني ايه؟ استر عليا، انا وليا مقصورة الجناح زيك. انا لو ليا ولا مقصورة الجناح. امال انت ايه؟ انا عملك الاسود اللي رماني الطريق عشان اخليكي عبرة لمن يعتبر. حدوته تحكي عنها الاجيال. حتى الاكل يا عزيزة الرحمة مستخسرة فيه وتاخديه وانت مروحة. انا عندي عيلة تاكل زلط يا ست هانة. ابويا مات وساب لي قرصة عيال. اخويا الكبير بقاله 10 سنين ناهب ماهيتي، بركب مواصلات شهريا ب 45 جنيه، امي يوميا بتشرب على الريق 5 كوبايات شربات. ابتسامة عريضة واحلام جميلة وقربت احبك واخدك في ايدي. كلام زايد زايد. وطبعا نفس النفاق الوظيفي بتستعمليه كل واحد يجي يفتش عليكي، مش كده؟ لكن انا بقى اللي هربيكي. ربنا يخليك يا ست هاني، ده انا هطلع عيني. ربنا يسعدك يا ست هاني. انت مين علمك هنا في الملجأ ده؟ القوة العاملة. اما الرغبة الاولى فكان السجن الرجال. انا بقى اللي هوديكي سجن النساء. مش جايبة مجموع. الله، ايه يا ست هاني؟ ست هاني هتعملي ايه؟ الو، من فضلك سامحيني بقى واسمعيني كويس قوي يا ست هانم، في مشرفات بتعمل اخطر مني كتير قوي، ما هيتاخدونا كلنا يا سيبوني في حالي. كده قطعت الخط وانا كان معايا الوزير شخصيا. حرام عليك يا جباره، حرام عليك، انا مش قدك، ده انا غلبانه على قدك دلوقتي. بس بقيتي غلبانه اهلا واعطر في ملف خدمتك. برافو عليك يا هانا، متشكره يا حبيبتي. عطيه بوستات الشبيح. سوري الشريب، عشان بس بتفرق في الاقسام. مواليد 27/10/37. اوبجيكشن 73. خريجة اصلاحية البنات عام 67. ايه ده وخريجة اصلاحية وعاملة دراسات عليا؟ مالكيش مكسوفة خريجة اصلاحية وتعملي كده؟ المفروض واحدة زيك عاشت في نفس ظروفهم تبقى ليهم ام تحضنهم من عواصف الايام والزمن. أسطورة عليا يا ست هانم، أسطورة عليا، ما تشرديش اخواتي، دول من غيري يخشوا الملجأ عدل. ده انا غلبانة، غلبانة يا ست هانم، غلبانة. لا ليا اخ رشيد ولا ليا اصلي فيه ولا اب حنون. يا زمن مجنون يا عين عليا، اديني فرصة، اديني فرصة ربنا يخليكي. طب انتوا، ايوه انتوا، انا بكلمكم انتوا، انا عايزة فرصة، فرصة واحدة ربنا يخليكم. ده انا غلبانة، غلبانة قوي. انا دي هي اللي عملت فيا كده، الظروف الاجتماعية هي اللي وصلتني لكده. بس خلاص زهقت وتعبت وصلت الى الله. سيبيها بدل ما اخواتها يخشوا المرج زيين. انا سامحاها، ما نحرمش منك يا هلا يا بنتي. يقطع عشانك الجميل ده حتى يوم القيامه، يوم اللقاء العظيم. حاضر يا هانم، عشان خاطرك انت بس يا حبيبتي انا هسامحك. شفتي البنات طلعوا اقرب وانبل منك ازاي؟ بقول لك بقى، ما تديني فرصه بقى، اديني فرصه بقى، اديني فرصه. تعكسي اديني فرصه بقى، اديني فرصه بقى. خلاص قول. طب يلا سرحيني شعري زي ماما. اريد خبزا وحنان. قومي خلاص لسامحاك. ربنا يخليك يا ست هانم، ربنا يخليك. بس هحتفظ بالشفا والمستندات وهداوم على الزياره وهشوفك بقى هتتعبني ولا لا يا عطيه. هنعدل يا ست هانم هنعدل. انا كنت جايبالك جواب من الوزاره لتسهيل مهمتي. معايا حضره المفتشه معايا، وانا ليا خدمه عندك. شوفيك لوبيتي، انا من ايدي دي لايدي دي يا ست هانم. عطيه. نعم. انا مش مفتشه. ما انا عارفه انت كبرت المفتشات. ولا كبرت المفتشات. ايه وكيله وزاره؟ ولا وكيله وزاره. نيابه اداريه؟ ولا نيابه اداريه. عطيه انا ماليش دعوه خالص لا بالملجا ولا بالتفتيش ولا بالنيابة الإدارية. أنا اتضحك عليا يا جدعان، اتضحك عليا. ده أنت بعتلتيلي برستيج قدام الناس الأكابر. يعني إيه ده؟ ورايحة جاية على ركبي بقالي ساعة لما بقيتهم ركب. ده كلام. وتلك العلة يا نفسي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ها عشان الرقابه. انت مين؟ انا هو ار يو؟ انا سكرتيرة الملياردير ادهم ابو العيد. What did you say؟ I said ادهم ابو العيد. دي ادهم ابو العيد؟ سي ادهم ابو العز اللي شرى القصر ده وعمله ملجا؟ ايوه هو. سي ادهم ابو العز اللي عنده مراكب واساطير وبيلف بلاد العالم؟ تمام هو. يا ادهم ابو العز يا اخر الرجال المحترمين يا فندم. اهدى يا سلام على تأدهم وكرم تأدهم، ربنا يخليك. تصور يا فندم كل سنة بيبعتنا تبرع 100,000 جنيه في السنة، وعادي الشيك بتاع السنة لمين عليك السهام؟ يخش الحسابات فورا. هيخش على طول يا فندم اهو دخل الحسابات. مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحون نسمات الفجر الجديد، رحل المخرج الإذاعي الكبير محمد علوان يوم 9 أغسطس عام 1979، وهو الذي اشتهر بلمساته الفنية وإخراجه الرائع وتمثيله المتقن. وفي ذكراه نستمع من إبداعاته إلى تمثيلية إفلاس خاطبة، قصة يحيى حقي، بطولة فؤاد مهندس، على مدى نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. وبيني وبينكوا بقى لازم أخد الأتعاب. ها؟ قد إيه؟ أهو يا أخويا حسب الظروف، أصلي والنبي مانيش طمعة، ما أحبش الطمع. قول 10 جنيه، قول 20، أهو حسب الظروف، والعدد يا أخويا في الليمون والتسهيل على الله. ها؟ حدش عايزني؟ حدش طالبني؟ حدش عايز يتجوز؟ ياهو يا عالم الحقوني، أنا خلاص. انا خلاص انا هروح اموت نفسي واستريح. يختبس من الله الرحمن الرحيم. انت مين يا اخويا؟ عايز ايه؟ انا اللي داخ، انا اللي ويوم السما ولا حد سمع عليه. انا خلاص انا هموت نفسي. ليه يا اخويا؟ انت جدح صغير وبين عليك ابن حلال. تعال هنا. اسمع بس، تكونش كده يعني زهقان من مراتك. يا ريت يا ريت. يا ريت، ده انا نفسي وبون عيني اتجوز يا ناس. طب سد سد سد يا رعاة قلب، سد يا اخويا والنبي ولا تزعل ابدا. ها اسم الكريم تاني نهايته امر لله. اسمي عبد العزيز فواز، عمري 29 سنه، موظف بمصلحه الري، قعدت 10 سنين في السودان، وصلت مصر بقالي 4 شهور، مقطوع من شجره ونفسي اتجوز. يا حبه عيني والنبي لكن مجوزك احسن جوازه. انت عاوزها شكلها ايه يا اخويا؟ طلباتك موجوده كلها، عايزها طويله قصيره بيضه سمراء غنيه فقيره بنت ناس. حلمك بس ايه ده كله؟ كله موجود يا روحي، بس قول طلبك انا هريحك. الله يريح بالك يا ست. محسوبتك زنوبه. عاشت لسامي. شوف يا ستي، انا عايزها بيضه. أيوة. وطويله وبنت ناس، وعايزها تعيش، ومفيش مانع كمان، مفيش مانع يكون عندها قرشين ولا اقول لك يعني لو كانت خمريه برضه مفيش مانع. وكمان يا ستي يكون بس يا اخويا مش من الاول يعني كده اخد فكره عن احوالك ظروفك. كنت متجوز قبل كده؟ متجوز قبل كده ايه؟ دي اول جوازه ليا، وهتكون جوازه العمر ان شاء الله. يا بختها يا سعدها اللي حتكون من اسمتك. ربنا يا اخويا يكملك بعقلك. بصراحه انا دخت 7 دخات يا ست زنوبه، شفت المر وانا بدور على عروس. معلوم يا اخويا، امال احنا قاعدين هنا بنعمل ايه؟ احكي يا اخويا احكي. يا سلام، انا مش عارف ابدا حكايتي ازاي، ابداها منين مش عارف. القصد انا لما خدت دبلوم الصنايع واشتغلت سنتين في مصر، راحوا منقلني على تفتيش الري في السودان. قعدت كتير، 10 سنين. 10 سنين يا ده عمري يا اخويا. لا، ما انا برضه حوشت قرشين كويسين ادفع منهم المهر ومصاريف الفرح واللازم منه، وجبت معايا شويه هدايا عاد. النبي حارسك. شويه ريش نعم مفيش كده، وتحف وسنفيل وجلد تعبان. حابس حابس يا اخويا. مدد يا سيد الرفاعي، مدد. وبعدين لما اتنقلت مصر يا ست زنوبه. ايوه يا اخويا. ما كانش ليا صاحب غير يسري، وطبعا انا فهمت اني عايز اتجوز، والراجل تعب معايا. يا ده انت باين عليك دخت قوي يا سي عبد العزيز. وكنت حقع كم مره لولاد على الوالدين. ولاد الحرام كتير. ايه اللي حصل؟ واحد زميلنا يا ستي في المصلحه عايز يجوز اخته، خلاني في يوم قاعد على القهوه بلعب معاه طول. يلا يلا يا دوش، يلا يا ولد. الدوش ينفعك في الحر ده يا عبد العزيز. يا خساره جالك شيش بيش. وماله يا سياح؟ الاويل لسه في الطاوله، وعلى راي المثل الميدان واخره. لا انا واكل قبل منك، انا بس عايز بقى جهار. يا العب الجهار. يا رب. دوش دوش. يا سلام على اخر قشاط، كان حيروح عليك القيل. وملكش الدوش كان يبقى فيه فايدة. لا انت اللي حظك كويس. لا في حاجات يا سي احمد، بقى بعد دوختي وانا مش عارف اتلم على بنت الحلال يبقى حظي كويس. اسمع يا عبد العزيز يا اخوي. نعم. انت جدع ابن حلال ومستقيم، وانا خلي بالك كنت بختبرك من بعيد لبعيد. احسن تكون خامورجي ومرتي تكون من الجماعه اللي وليه كده؟ انا عندي طلبك يا عبد العزيز، بس ربنا يوفق. مين؟ الحقني. صبرك صبرك، شوف الصوره دي الاول. وريني. الله، دي فيها شبه منك. جميله يا احمد افندي. دي تبقى اختي. اختك؟ ايه رايك تيجي تزورنا يوم الجمعه الجايه وتتعرف، يمكن يكون في نصيب. والله يا احمد افندي انا ليا الشرف، لكن ما اقدرش ادخل بيوت علشان ما يبقاش فيها احراج. ولا احراج ولا حاجه، الجواز اسمه ونصيب. معلش سامحني يا احمد افندي. طيب اسمع يا عبد العزيز. نعم. انا عندي فكره. الحقني. يوم الجمعه الجاي الساعه 3 بالظبط تقفلي قدام شباك التذاكر في سينما بلس، كانك مستني واحد صاحبك، وانا اكون جاي انا وهي وعاملين نفسنا هندخل السيما، واسلم عليك واقدمكم لبعض كان المساله بالصدفه. ايه رايك؟ والله موافق، بس على شرط. اتكلم. تحلف لي ما تقولهاش ابدا على الحكايه دي لحد ما تاخد كلمه مني. والحاجه التانيه، ما نقعدش جنب بعض في السينما عشان ما تفهمش الفوله. انا حقطع صاله وانتوا اطلعوا بالكون. اتفقنا. شرف شرف. بلكون قدام. وريني. اتفضل. تذكرتين صاله ليه؟ طب تاخد واحده. بلكون قدام خالص. استاذ عبد العزيز، اهلا وسهلا. ايه المشطه السعيده دي؟ فين يا راجل من زمان؟ يا سلام، سنه ما شفتكش. اهلا وسهلا احمد افندي، والله ما تاخذنيش مشاغل الدنيا. تعال يا نفيسه، تعال يا ماما. اسمحوا لي اقدم لكم الاستاذ عبد العزيز فواز، الموظف مصلحه الري. نفيسه اختي ماما. اهلا وسهلا ست هانم، فرصه سعيده خالص يا فندم. ازيك يا انسه نفيسه؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا، انت داخل معنا السينما؟ ايوه يا فندم، ده من حسن حظي. ده من حسن حظنا احنا يا ابني. احنا حصل لنا الشرف. روح يا احمد اقطع التذاكر. انا قطعت. طب يلا بينا، ما دام الاستاذ عبد العزيز قطع لنا التذاكر. تسكن بن. لا انا قطعت تذكره صاله، اصل ما كنتش عارف. ايوه يا ماما ما يعرفش، قصدي هيعرف ازاي اننا جايين السينما. عبد العزيز هات تذكرتك عشان اخد نمر جنبها. احمد اسمع، احنا قلنا كلمه شرف يعني كلمه شرف. انتم بالكون وانا في الصاله. ايه رايك؟ مش وقته. طمني. حط بطنك بطيخه صيفي. نفيسه بنت كويسه وحلوه وربنا يسعدها، دي زي اختي تمام. عن اذنكم. يا عيني بقى لقيتها خامسه يا اخويا. يا ترى كانت زي الصوره؟ اسكت، اصل الصور دي بيجرى فيها ملاعب كتير. لقيتها اكبر من الصوره يجي بعشرين سنه. مش قلت لك يا روح قلبي اسال مجرب ولا تسال طبيب؟ احنا بقى عندنا الصور هنا بتتغير سنه بسنه. وكل صوره مكتوب عليها سنه تصويرها واليوم والتاريخ. امال يا اخويا شغل على اصله. يا ما سمعت كلام. لا كلام عن كلام يفترق. الميه تكذب الغطاه. خلاص اما نشوف مين هيغرق التاني. لشوشته. الا انت عارف اتعابي. انا تحت امري. خمس خمسات ما يغلوش عليك، والغالي تمنه فيه. لسانك بينقط شهد يا الجدع. وجيبي بينقط فلوس يا ست زنون. النبي لا جوزك ولا يح قلبك يا سعد العزيز يا ابن فواز. لا يا اخويا انا قصدي. لا بلاش الامهات في الحاجات دي. ربنا يكملك بعقلك يا الجدع. ها هتيجي امتى بقى عشان تشوف الصور؟ خير البر عاجله، بكره ان شاء الله. فين؟ في بيتي يا اخويا، العنوان اهو. ضرب الجنينه عطفة عبد. ايه رايك في الصوره دي؟ شوفها كويس. بس ده انا بقالي ساعتين بوريك صور. بس هي دي. ايه هي دي يا ست زنوبه؟ يا سلام، عينيها، شفايفها، مناخرها قد كده ويدي. يا سلام. مين دي؟ ابوها اسمه ايه؟ امها اسمها ايه؟ صبرك يا مسكين صبرك. هي نمرة كم عندك؟ 17. 17. 17 17 اي 17. ايوه في الاجنده. استنى يا اخويا 17. خديجه محمد السرياوسي. خد انت قرا بقى. خد وريني. خديجه محمد السرياوسي. سن 19 سنه. يا عيني يا احمد. 80 فدان عن ابوها. الله الله، تورث لما يموت جدها ثلاث بيوت في دمنهور. يا السلام، عشان تعرف نلحقها دي، بس فين عنوانها والنبي استاذنك؟ لا لا لا يا حادق، العنوان هنا في دماغي ما اكتبوش ابدا. ليه بقى؟ ليه بقى؟ اصلي بقى يا اخويا فيه وانت الصادق كده زبون ينقر العنوان ويطير لوحده، يقوم القطعه تروح عليا، عيب، دي شغلانه الفاميليا من زمان. يا سلام يا سلام على شكلها، يا سلام على عودها، مش زي اللي انا شفتها النهارده. اخي النهارده انت شفت حاجه النهارده؟ ايوه يا ستي، واحد جابها لي خليل افندي بتاع البوسطه. تصوري وحشه وكوده وزي حته الخشبه المحروقه، اعوذ بالله، هو انا شكلي وحش كده؟ تستاهل. ايه استاهل؟ ما انت مدوخ نفسك بايديك يا اخويا. انت مش مصدق ان انا هجوزك وانا عنيشك واخليك ما تحملش للدنيا هم؟ لا مصدق. امال يعني عامل لي فالح ونازل لي في مقابلات وترتيبات؟ ما يكونش عندك فكر، اتعابك محفوظه سواء انت اللي جوزتيني او انا لقيت جوازه من بره. والنبي ومن نبى النبي، نبي ما حد مجوزك غيري. ليه؟ هو انا عاجزه يا اخويا؟ ده انا زنوبه، اسال عليا الحته. بالك يا سعبده، نعم. السنه اللي فاتت مجوزه 18 عريس و13 عروسه وعايشين هناك يا سعبده سمنه على عسل. ده ده ده ده ده ده ده انت على كده مريشه يا ست زنوبه. يا اخويا بلاش السيره دي والنبي احسن دم بيتقلب. خلينا كده في جواز. قلت ايه، اروح اكلم لك الجماعه دول؟ نمرة 17 خديجة السرياقوس. خلاص ولا يكون عندك فكر، من بدري لأكون ريحالهم وإن شاء الله حتكون من اسمتك. بقى كده يا استزنوبة. إلهي وانت جاي بصرك بالخير يا استزنوبة. أو النبي يا اختي، وبالك يا استهاني، ورث من أمه 80 فدان، ولما جده حيموت جده لسه حي. يبقى شاب صغير. يا سلام يا فرحتي يا فرحتي، يا بختك يا بختك يا بنتي يا سامية، يا عوض صبرك خير. امال يا ست هاني، لما جده حيموت حيورث ثلاث بيوت في دمنهور. وقال لك ايه عليها؟ اسكتي. مالك ساكتة ليه يا سامية؟ ما تتكلمي يا بنتي. اتكلم اقول ايه يا ماما؟ اتكلمي يا اختي وارقصي على ساعدك، ده لما شاف صورتك بقى هيتجنن. ايه ده؟ ما هو كل عريس كده لغاية لما يعرف اننا لا ورانا ولا قدامنا غير حتة الوقف اللي لهم 120 مستحق يحط ديله في سنانه ويد. لا يا اختي من جهة كده اطمني، ده لا سأل ولا طقص. يا استهانم يا حبيبتي، الراجل المقتدر عايز واحدة تريح بال. ما يهمهوش الحاجات دي ابدا، يقولك الفلوس مش كل حاجة. طيب بقى ما تخليه يشرف. امتى يا حبيبتي؟ اي يوم يعجبك في الاسبوع الجاي، بس بقى يا حبيبتي يكون الساعة 6-7 كده مش اكتر. النبي يكون من نصيبك يا سامية يا بنت نفوسة. ان شاء الله. النهاية يا استهانم، اقعدوا بالعافية دلوقتي، بعد بكرة حكون عندكم ان شاء الله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي. الله يبارك فيك يا استهانم، دي فرصه سعيده خالص. احنا نشكر الست زنوبه اللي عرفتنا بحضرتك. امال يا اختي فين العروسه؟ اهي جايه يا ست زنوبه. مش لازم يا اختي تجيب القهوه؟ وعلى ايه التعب ده؟ والله ما فيش لزوم. ايه اقل من فنجان قهوه؟ والنبي ده احنا كان حقنا فرشلك الارض رمله. اهلا وسهلا بعروستنا. تعالي يا اختي تعالي، شوف الدنيا نورت ازاي بوجودكم. اهلا يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنبي هنا. يوه ما تتكلمي يا عروسة، انت مكسوفة ولا ايه يا ساندي؟ وبعدين معاكي يا طنط. ايوه كده يا روح طنط. يا مؤاخذة يا عبد العزيز، اصل سامي ابوها متوفي وعمها مسافر. لازم مسافر البلد. البلد؟ ايوه البلد، البلد يا استهانم، ايوه البلد يا اخويا. اصل الارض مشاكلها كتير، والميه والدوده والفلاحين. معلوم يا اخويا معلوم، ربنا يزيدك من نعيم الله. افندم اشرب القهوه يا عبد العزيز. اتفضل القهوه. تسلم ايدك. والنبي زي ما قالت الست زنوبه، جدع امير وابن حلال قوي قوي يا اختي، اخلاق وكمال ومال. الله يخليك استهانه زنوبه. نعم. حكاية مال وكمال يكونوش فاكريني. حضرتك بتسافر البلد كلها دي؟ بلد ايه؟ ده منهور يا حبيبي عشان تراعي ارضك. حكيم بقى اما اقولك ما يحرس الملل لاصحابه. ايوه ايوه صحيح. الجماعة المزارعين ساعات يلعبوا كده بدلهم و... انتوا انتوا بتأجروا الفدان بكام؟ الفدان؟ آه. اه يا اخويا الفدان بنأجره بكام يا سامية؟ ايوه بنأجره كام يا ماما؟ ما هو يا اخويا بقى عماه هو اللي بيشوف الحاجات دي وبياخد باله من الحاجات دي. طبعا يا اخي طبعا. وانت النبي حرصك بقى قول لي. نعم. بتأجر بكام؟ والله انا ما بأجرش، انا موظف. لا انا اقصد بتأجر للفلاحين. الفلاحين. انا اصلي في يعني بلاش يا ماما الكلام في الموضوع ده. يا ماما يا عروستنا يا حلوة. ايوه يا حبيبتي اسلام بقر، ما بلاش وجع دماغ بقى يا اخواتي. قهوة دايما يدوم حياتك. شربت القهوة يا اخويا؟ يلا بينا بقى. فعلا نستأذن احسن الوقت اتاخر قوي. ما لسه بدري والنبي ناكل لقمه مع بعض. لا معلش يا استهانم، انا حابه افوت على حضرتكوا بعد كده. مع السلامه. انتي مشرفته. مع السلامه. والنبي يا بنتي ما انا عارفه ايه اللخبطه دي. مع السلامه. مع السلامه يا جماعه. ايه رايك بقى؟ مش زي القمر والنبي. استني لما نروح البيت نتكلم. تاكسي تاكسي. قلت ايه بقى؟ لا يا ستي ماليش غرض. مش عارف كده في لخبطه في كلامهم، باين عليهم كحيانين ولا عندهم ارض ولا غيره. ما تقولش كده يا اخويا، دول ناس طيبين وكويسين. لا دول باين عليهم غشوك انت كمان كده. الله يجازي ولاد الحرام. طب والنبي لشطوفها من الكشوفات لحد ما تتقدم وتجيب لي بيانات صح. خد خد يا سعد العزيز، خد يا اخويا الصور دي، ادور فيها شويه يمكن تلاقي حاجه كده ولا كده. وريني. اقعد انت بقى استريحي لان انا حاسس انك دختي معايا. الله يريح بالك، بس يعني انا نفسي اطمن على حكايتك دي. نمره 35. هات يا ست الاجنده. خد يا اخويا ربنا معاك. 37. لا قبلها. يا اخويا في ورقه هنا. 34. يو بعدها 36. الله. ايوه 35. 35 35 يا ستي. سامية عبد الحق السلحدار. حلوة. هم مال أساميهم ليه أشاشة كلهم كده؟ السلحدار. 120 فدان ملك أمها في المنوفية. طيب 30 فدان ملك أختها المريضة. والنبي عينة قوي يا أخوي. والدها مرهونة أرضه تورثها بعد فك الرهن. يا واد بص للصورة تاني، وريني يا ستي. اهو يا اخويا. لا يوه لا ليه بس؟ ما هي حلوه اهي. لا دي حلوه دي يا شيخه اتقي الله، دي ليها ضب يودي جهنم. نشوف نمره 36. حاضر. اسمها قبل صورتها. وريني. ازهار شكري عبد الموجود. طيب حلو الاسم ده بقى. مش بطال ماشي. 480 سهم في شركه المباني. يا عيني. 250 سهم في شركات مختلفة. كويس. 1200 جنيه في صندوق التوفير. مفيش كده. والله. نشوف بقى صورتها. حاضر. وريني صورتها يا سيدي. استنى قبل كام يا سيدي؟ كام نمرة 36. 36. عندك؟ وريني اهو. مش بطالة. ممكن نزورها؟ ممكن. ايه بتقول ايه يا سعد العزيز؟ فوق لنفسك شوية، ده انت عارف لقطة واحسنها واحدة تتمناك. ده اعظم بيت يا حبيبي يتفتح لك على وسعه، ده باب الحارة يفوت الجمل. اسمع. خلي الحكاية دي علي انا، والنبي يا شيخ لكون مجوزك قبل الشهر ده ما يخلص. دلوقتي بقى يا اخويا خد اتسلى في شوية الصور دول كده احتياطي عقبال ما اعمل لك فنجال قهوة. يا فوزية. لا لا لا لا اعمل له فنجال قهوة يا بنتي. يا فوزية ليه بس يا استزنوبة؟ وعلى ايه قهوة؟ يا اخويا انت مش بتعجبك قهوتنا؟ هو انا بقيت استطعم القهوة اللي هنا؟ هو بق المية بيهنالي الا من قلة ست زنوبة. تسلم يا عبد العزيز. الله مالك زعلت كده ليه؟ انا قلت حاجة وحشة لا سمح الله؟ ابدا يا اخويا، بس فكرتني بالمرحوم جوزي، كان دايما يقول لي كده. الله يرحمه الفتح على روحه. بس ما تعيطيش، انت لسه شباب وبكرة الدنيا تضحك لك تاني. ربنا يفرحك بشبابك. بص يو قصدي بص في الصور. الله، ايه في حاجة عجبتك؟ ايوه. فين؟ ريحة التقلية. يا اخويا كنت حفرح بحسبك لقيت حاجة عجبتك. التقلية دي دخلت نغاشيشي دوختني، ظهر الجيران طبخين ملوخية يا سيد زنوبة. انت بتحب الملوخية يا سعد العزيز؟ بالارانب والقرديحي احسن من قلتها. خايف عزمك تكسفني. امتى يا زنوبة؟ دلوقت. دلوقت هي التقلية اللي انا شمتها بقى تبقى عندنا احنا. هي ما لقيتش حاجة يا اخويا ولا ايه؟ ابدا مش لاقي حاجة. انت محيرني خالص. مش بخطر يا زنوبة. والنبي ما اكثر خطرك ابدا، انا وراك لحد ما ريح بالك. يوه يا بالنايبة يا سعد. ايه؟ زرار مقطوع من كم القميص. بيت يا فوزية هات الزرايب من على البوريه يا بيت. وليه بس التعب ده يا ست زنوبة؟ يا اخويا انت غلبان وملكش حد، وبين عليك طيب وابن حلال. مش عرف اللي زيك اول ما يقروا النوتة ولا الاجندة يختاروا اللي عندها فلوس كتير. الدنيا مش دنيا فلوس يا زنوبة. اي نعم الفلوس عليها معول كبير، انما هي مش كل حاجة. سعبد العزيز. نعم. والنبي يا سعبد العزيز لو كان عندك شوية هدوم عايزة تتخيط ولا تتغسل ابقى هاتهم لي. متشكر يا زنوبة. ناكل بقى لقمة مع بعض وهي لقمة هنية تكفي مية، خصوصا اذا كانت ملوخية. احنا اتكلمنا عن حاجات كتير قوي، اهو انت دلوقتي عرفتي حياتي من طقطق لسلام عليكم، وانا برضو عرفت حاجات كتير عنك. يا الساعة بقت 12 وتيل. اوام كده قصدي هو الوقت اتأخر كده بسرعة ولا ما نعرف اتكلم يا سعد زنوب؟ نعم. ما قلتليش هنروح امتى نشوف الجماعة دول؟ مين دول؟ الله انت نسيتي ولا ايه؟ عقلك راح فين يا زنوبة؟ عقلي معايا وعناية فيا. مش بتكلم على أظهار شكري؟ خلاص يومين ثلاثة وحنكون هنا. قهوة دايما يا ست أم أظهار، إن شاء الله شربات الفرح يا أختي. يدوم عزك يا ست زنوبة. هيه إياك تكون القهوة عجبتك يا سي عبد العزيز. قهوة دايما يا استهاني. هي العروسة بتعمل إيه؟ باين عليها نازلة أذواق، والنبي يا سعد ده زي القمر من غير أحمر ولا أبيض. يختبعوا كده ما روح أجيبها وأجي. من إذنكم. خبر يا أختي، ما أنت زي الفل أهو. بصي كده الفستان مش ضيق شوية؟ قمر يا أختي قمر. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ ده بخليك مكسمة ولك واس. وسط ايه يا طن؟ والله ما انا عارفه الرجيم ولا الهباب ده مش نافع ليه. اكل ما اكل ما فيش فايده. يا اختي سيبك من الوسواس ده اللي اسمه هباب رجيم ولا بتاع، هو في احسن من الست المتختخه؟ ولا انت عاجبك البت اللي عامله زي العصاية؟ طب مش يمكن العريس يعني يعني ايه؟ تعالي تعالي اتكل على الله تعالي سلمي. مساء الخير. ايه ده؟ يا اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. لا لا لا بلاش تقعدي هنا، لا تعالي اقعدي على الكنبه احسن. لا تقعد جنبها يا سي عبد العزيز على الكنبه. معلش يا سي زنوبه اصل المطرح ما يكفيش. تشربوا مغات محوج؟ لا ما فيش لزوم. والنبي ده هيعجبك قوي، دي تحويجه بيعملها العطار مخصوص علشان. ما هو باين باين باين. دلوقتي عن اذنكم نستأذن احنا بقى. بدري كده؟ لا اصل عندنا شغل في المصلحه بعد الظهر لازم نروح نخلصه. طيب هاتي ايدك يا ماما لما اقوم اوصل لهم. لا والنبي ما فيش لزوم، خليك مستريح. سلام عليك. خليكوا بعافيه. النبي يا عروسه يجعل السعد قدامك والفرح خدامك. يلا بينا يا سعد. عن اذنك يا سهانم. سعبدو. نعم. انت عندك شغل صحيح يا سعبدو؟ امال يا ست زنوبة؟ يعني راجع المصلحة؟ المصلحة اللي فيها الصور والعرايس اللي في ضرب الجنينة عند زنوبة الخطبة. ده انت باين عليك مستعجل قوي. ولا الصورة دي كفاية، ما قلب بقى من الصور. انا لازم اشوف العروسة على الطبيعة قبل ما نروح نزورها. ازاي يا اخوي؟ معرفش بأي طريقة. وهي ازهار ما عجبتكش؟ ازهار؟ ياهو ياهو، دي مش ازهار، دي أشجار. أشجار؟ أشجار جميز. دي لازم لها عريس دكتور. ليه يا سعبتو؟ عشان يخسسها. أعوذ بالله، ده الكرسي ما كفهاش والكنبه رخرة اتملت بيها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خد شوف الصورة دي وريني. اه يلا وادي الضفطه. ايه بس مالك انت باين عليك متضايق. اعمل لك قهوه. يا ريت. اعملي قهوه يا بنت يا فوزيه. يا ساتر على قهوه ام ازهار دي، باين كانوا حاطين عليها سمن بلدي. يا اخويا كفاتر يا اباء، من عارف يمكن بتروح لاصحابك وتتريق علي انا كمان. ربنا اعلم يا زنوب. زنوب نعم. انا عايز اقول لك حاجه. قول يا اخويا قول. انت ليه ما تشيليش النضاره وريني؟ ايوه امال انت لابساها ليه؟ سعد نعم. انا مش هلبس النضاره بس على شرط. شرط؟ اه تدفع حق الكوبايات والصحون اللي حكسرها وانا شيش بيش. اتفقنا يا ستي. زنوب عبده قصدي سعد. ايوه زنوب. انا عندي اربع صور وبعد كده ابقى فلست. نشوف بكره. لا النهارده. شوف دي طويلة. ودي رفيعة. طب دي تخينة. ودي افتح الله. طلبك مش عندي يا سعد. انت دوختني. مش قصدي. مش عاجبك حاجة من عرايسنا؟ اصبر شوي. انا رميت كل ورقي. لسه ورق. البنت انت عايزة شكلها ايه؟ ما تهربيش عبدو. عايزها في جسمك وطولك ولون شعرك. عايزها تكون طيبة وحنينة عليا زيك ولونها أسمر خمري. اديني مهلة شوف طلبك. زوزو احنا حنضحك على بعض لحد امتى؟ انت عارفة انا اقصد مين. الله انت بتعيطي؟ لا أنا بعيط من الفرح عبدو. زوزو. قدمنا لكم قصة يحيى حقي إفلاس خطبة. قام بالتمثيل فؤاد المهندس، وداد حمدي، رفيع الشال، سامية فهمي، علي الغندور، نبيلة السيد، سامية محمد، كوثر رمزي، وليلى حمدي. قصة يحيى حقي إفلاس خطبة أعدها للإذاعة إبراهيم مصباح، وأخرجها محمد علوان. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن.